اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينفعنا سليمان العليم. قال ماتم الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فإذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها ولكن استدخلت ذكره أو ماء المحترم فوضعت حيا فوضعت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو ماء أي لحم تبين فيه شيء في الخلق أدمين من بعض نسخ الخلق أدمين لكل أحد أو لخبرة النساء ما يثبت بوضعها ما ذكر كونها مستودعة لسيدها وحينئذ حرم عليه بيعها مع ذكرها إلى آخر الأقوال. طيب وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين أو محرم سنقرأ قبل هذا تكرمتم قوله ولو كانت حائضا أي أو فساد. أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين أن يكون الوطء حلالا أو حراما لعارض بخلاف المحرم لذاته كالوطء في الدبر فإنه لا يثبت به الاستيلاد وكذلك النسب ومثله بالأولى استدخال البني المحترم فيه فلا يثبت به الاستيلاد خلاف الحقل به. في أي سؤال فيما في هذا نكمل؟ فضلت في أسئلة؟ أنت سألت سؤال. سألت إيه السؤال؟ ما وجه هذا القياس الأولى؟ ما وجه الأولوية؟ طب اتفضل ما هو ما وجه الأولوية؟ ومثله بالأولى ما وجه الأولوية؟ أنه يقين أنه يقيني يعني استدخال المني المحترم مش فاهم يعني عندما قال في الصورة الأولى وهي كالوطء في الدبر فإنه لا يثبت به الاستلام طيب فقد لا يحصل معه إنزال الوطء قد لا يحصل معه إنزال طيب. إلا أنه حرام لذاته وقال في الصورة الثانية استدخال المني المحترم فيه فلا يثبت به الاستلام وجعلها هنا الصورة الأولى لأن طبعا استدخال المني ده يقيني يعني إيه هو اليقيني؟ استدخال المني أما إيه هو اليقيني؟ استدخال المني ما الوطء برضه يقيني مش فاهم يعني إيه يقيني؟ تقصد إيه بيقيني؟ إيه هو اليقيني؟ ولا أنت غشتها كده؟ حد غششها؟ لا ما هي عادي نتناقش فيها أنا بقول استدخال المني طيب يبقى غششك يبقى تغششتها عشان كده أنا مش عارف أفهم اللي أنت بتقول إيه هو اليقيني؟ استدخال المني يقيني والوطء يقيني ده لا يثبت الاستلاد وده لا يثبت الاستلاد من الاولى الاثنين يقينيين ايه علاقه اليقين بالموضوع ان في الوطء قد لا يحصل معه انزال طيب وايضا العله واحده في عدم الاستلاد سواء كان استدخال المني المحترم او في الوطء ولكن الاولى استدخال المني المحترم لانه لا يحصل لانه لا استدخال المني المحترم فده استدخال مني يعني يقيني في ادخال المني فانه لا يثبت به الاستلاد اصلا حتى لو يبقى انا وصلت الى قناعه ان انت بتغش وبالتالي ما انتش فاهم بتقول ايه بسال سؤال ايه هو اليقيني الكلمه اللي انت عملت تكررها ايه هو اليقيني يا طارق دخول المني يقيني طب وكذلك الوطء يقيني ولكن لا يحصل معه انزال قد لا يحصل معه يبقى ايه هو اليقيني استدخال المني يقيني ولا تغديني قول اي حاجه دخول المني ما نقول حضرتك استدخال المني ده يقين خلاص يبقى كفايه عليا كده انا على قد مخي مش قادر يجيب اكتر من كده حد ليه اجابه يلا ها بينهم علاقه او مخصوص مطلق وبعدين ايه المشكله يعني نفي الجزء الاولويه اللي جاء السؤال ما وجه الاولويه الاجابه ان هما بينهم علاقه مخصوص مطلق لا نفي الجزء يقتضي النفي عن الكل يعني استدخال المني هذا يعني الوطء مع استدخال المني هذا خاص اما استدخال المني هو عام فنفينا عن الجزء الحكم ف فمن باب اولى ان ينفى عن الكل. يبقى تفصل اللي بينهما مطلق، مين فيهم الاعم ومين فيهم الاخص؟ استدخال المني اعم. طيب استدخال المني يعني يشمل ما لو دخل بوطئ او بغير وطئ. نعم. يبقى بينهما عموم مخصوص مطلق في النفي. الاعم فيه هو استدخال المني، فاذا كان الاخص منفيا، اذا كان الاخص يترتب عليه عدم الاستدلال، يبقى الاعم يترتب عليه الاستدلال من باب اولى. ماشي كده تمام. في اي سؤال؟ طيب عشان حلكم، هو الشيخ بيقول لا فرق بين ان يكون الوضع حلالا او حراما لعارض بخلاف المحرم لذاته. قال او محرما، ولو كانت حائضا او محرما له، اي بنسب او رضاع او مصاهره كاخته، بنسب او رضاع زوجتي ابيه أو تعلل هذا الأمر يعني. نعم. كيف تعلل هذا الأمر؟ ما أنا موافق خلاص. ما أنا موافق. وجه الأولوية، ما ده إحنا قررنا وعملنا تقرير المسألة، وجه الأولوية أنه إذا كان الأخص لا يثبت معه الاستيلاد فالأعم من باب أولى. إذا كان الأخص لا يثبت معه الاستيلاد فالأعم من باب أولى. لأن يعني العام يشمل الأخص وزيادة. تقرير هو اللي كده كده تقرير مستقيم. اما يقيني مش يقيني يبقى ده غش. او محرما له اي بنسب او رضاء. نعم صح. مين فيهم العام فيهم الخاص في الوقت؟ عام من ايه؟ فكانه الانزال نقلت سواء بوطء او بغير وطء. ده صحيح معاك حق، بس ده مش هينفعنا. ده ينتج عكس المطلوب. اللي ينتج الاولويه اللي نسال عليها، ما وجه الاولويه؟ هو ان يكون الاستدخال هو الاعم، دخول المني يعني مقصود دخول المني. اللي ينتج المطلوب هو الاولويه ان يكون الادخال اعم. لكن انت بتقول صح، بس لا ينتج المطلوب. على الحاله اللي احنا مطلق مطلق برضه. يلا دخول دخول سواء منها ولا منه ولا من الاقدار. الاغلب انه يكون بفعل فعل، ادخال والاستدخال واحد. لكن السؤال بقى، ما الحكمه من استخدام ادخال او استدخال وعدم استخدام دخول؟ ان الغالب الاجابه ان الغالب يكون بفعل فاعل. قد يكون بفعل فاعل، قد يكون شيء قدر، ده نادر جدا يعني. مهم. قال او محرما، في اي سؤال قبل ان نكمل كلام بقيه؟ او محرما له اي بنسب او رضاع او مصاهره كاخته، بنسب او رضاع وزوجة ابيه او ابنه. يبقى اعطى مثالا على المحرم، على المحرم بنسب أو المحرم بنسب اللي هو الأخت النسبية، ومثال على المحرم برضاع والأخت من الرضاع، ومثال أعطى مثالين على المحرم بمصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن. قال أو مزوجة أي وهي ملكه أو الكفر عليه، ومثلها المكاتبة فيفوز استيلادها كما تقدم التنبيه عليه. أو لم يصبها أي أو لم يطأها، وأشار بذلك إلى أن قول المصنف أصاب ليس بقيد، وقد تقدم أنه لو عبر بحبلت لكان أولى وأعم، ويمكن جعل قول المصنف أصاب كناية عن لازمه، كناية عن لازمه غالبا وهو الحبل، الإصابة يغلب معها الحبل، فيكون من قبيل كناية المقررة في فن البيان كما قاله شبر مجلسي. ولكن استدخلت أي أمته لا أمة فرعه، فاستدخالها ذكر أصله أو منيه المحترم ليس كوطئه، إذ لا شبهة في فعلها هي بخلاف وطئه، فأمته قيد لا بد منه هنا. يقول ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترم، مين اللي استدخلت؟ أمته، مش أمة فرعي، ليس أمة فرعي. يبقى ده القيد ده مهم هنا. يبقى هو لو وطئ أمته أو أمة فرعه التي يملكها أو يملكها فرع يعني طبعا يبقى يثبت الاستدلال. طيب ولو هي استدخلت ذكره أو ماءه المحترم ثبت الاستدلال. لو استدخلت ذكره أو ماء لو استدخلت ذكر أصلي أصل سيدها يعني سيدها استدخلت ذكر أبي أو جدي أو استدخلت ماء أبيه المحترم أو جدي ماء جدي المحترم لا يثبت الاستدلال. ما السبب؟ قال فاستدخالها ذكر أصله أو منيه المحترم ليس كوطئه لا شبهة في فعلها هي خلاف وطئه. هو لما بيطأ في عنده شبهة شبهة التي تكلمنا عليها قبل ذلك شبهة إيه؟ لا أنا بتكلم عن حاجة تانية. طيب لا أو آه في نفس الوقت. طب تتكلم على إيه؟ إذ لا شبهة في فعلها هي بخلاف وطئه هو. هو لما وطئ أمن أن الاستلاب منه أما فعلها هي فقد تكون فيه شبهة. إيه هي الشبهة؟ استدخال المنية. إيه الشبهة؟ عايز أنها أدخلت منية. إيه الشبهة طيب؟ ويا أستاذ سامح اسمع اسمع سامح أقول لك إيه؟ إيه الشبهة يا شيخ سامح؟ بخلاف وطئه في شبهة لما هو بيطأ أمة فرعه في شبهة. إيه الشبهة؟ الإعفاء شبهة الإعفاء التي تكلمنا عنها قبل ذلك أنه يجب على فرعه إعفاءه إن كان محتاجا إلى ذلك. أما هي أن تدخل ذكر أصلي أصل سيدها أو ماءه المحترم لا شبهة في ذلك لكلمة الأمة هنا ضرورية فأمته قيد لا بد منه هنا. هناك ما كانش لابد منه كان نقول لو وطئ أمته وحتى أمة فرعه مش لازم الأمة بتاعته لكن في الاستدخال بقى لابد من الأمة فقط ما ينفعش نقول أمة أصلي. اللي عنده سؤال يسأل. أو ماءه المحترم استدخلت ذكره أو ماءه المحترم ما معنى المحترم؟ قال أي الذي خرج منه على وجه غير محرم يقابل ما غير محترم يعني الذي خرج على وجه محرم كالاستمناء كالوطئ في الدبر الباط غير ذلك. طيب أو ماءه المحترم أي الذي خرج منه على وجه غير محرم ولا بد أن تستدخله في حال حياته لابد يعني حتى يثبت الاستيلاب أن تستدخله في حال حياته بخلاف ما لو استدخلته بعد موته لأنها انتقلت بالموت إلى ملك الوارث ويثبت به حينئذ النسب والإرث وهذا متفق عليه إذا انفصل في حياته واستدخلته بعد موته. وأما إذا انفصل بعد موته ففيه خلاف فقيل يثبت به النسب والإرث أيضا وقيل لا يثبت به النسب والإرث لأنه انفصل عن جثة منفكة عن الحل والحرمة. يبقى استدخال الماء المحترم فيه كم حالة بالذي قرأناه الآن فيه كم حالة؟ ثلاثة. ما هي؟ أحسنت. استدخالها وهو حي. هو حي استدخالها وهو حي صح. ثاني استدخالها بعد موته. استدخالها ما خرج منه في الحياة بعد موته. صح. يبقى انفصل في حياته وادخلته بعد موته صح. ثالث انفصل بعد موته وادخلته بعد موته. الحالة الثالثة انها انفصل بعد موته وادخلته بعد موته ايضا. مش معنى الحالة الرابعة انها استخلصته منه ولا استخرجته منه بعد الموت ثم ادخلته في حياته تيجي الحالة دي؟ ما تجيش. هما ثلاث حالات عقليات ثلاث حالات عقليات صحي معانا يا حسام؟ ما صحي؟ ثلاث حالات انه خرج منه في حياته واستدخلته في حياته خرج منه في حياته واستدخلته بعد مماته خرج منه بعد مماته واستدخلته بعد مماته ولا راجع لها. ما حكم هذه الحالات الثلاث او الثلاثه كلاهما صحيح اللي خرج منه في حياتي واستدخله في حياتي يثبت به الاستيلاد والنسب وكل شيء والإرث، لأنه يعني ابنه. طيب واللي خرج منه في حياته واستدخلته بعد وفاتي يثبت به أيضا النسب والإرث ويثبت به الاستيلاد، وهذا محل اتفاق. ويثبت به الاستيلاد، نعم لا يثبت به الاستيلاد، وهذا محل اتفاق، يثبت به النسب والإرث ولا يثبت به الاستيلاد. الحالة الثالثة هي اللي فيها خلاف، يبقى حالتان محل اتفاق وحالة محل خلاف. حالتان محل اتفاق، خرج في حياتي ودخل في حياته، استدخلته في حياتي يعني يثبت به الثلاثة استيلاد إرث نسب. خرج في حياته واستدخلته بعد وفاته اتفقنا عليها أيضا، يثبت به النسب والإرث ولا يثبت به الاستيلاد. والعلة أنه انتقل ملكه لغيره، أنه انتقل ملكه لغيره. الحالة الثالثة أنه خرج منه بعد موته واستدخلته بعد موته لا يكون إلا كذلك، وهذه فيها خلاف. بعضهم قال يثبت به الإرث والنسب، وبعضهم قال لا يثبت به الإرث والنسب. طبعا الاستيلاد هذا متفق على أنه لا يثبت أبدا. نعم مش عارف أجاوب أقول إيه، مش عارف غير ان انا اضربك. تحب اجاوب؟ نكمل احسن، نكمل احسن. نعم ايوه بالضبط، دي الحاله الثانيه اللي هي محل اتفاق لا خلاف فيها بين الشافعيه علماء الشافعيه، انه يثبت به الارث والنسب ولا يثبت به الاستيلاء. صح. نقرا مره اخرى. ولا بد أن تستدخله في حال حياته بخلاف ما لو استدخلته بعد موته، لأنها انتقلت بالموت إلى ملك الوارث، يعني لا يثبت به الاستيلاد. والعلة أهي لأنها انتقلت بالموت إلى ملك الوارث، لكن مع ذلك يثبت به حينئذ النسب والإرث. حاجة. وهذا متفق عليه إذا انفصل في حياته واستدخلته بعد موته، وأما إذا انفصل بعد موته ففيه خلاف، فقيل يثبت به النسب والإرث أيضا، وقيل لا يثبت به النسب والإرث. شوف قيل وقيل، يبقى الكلام مش على التضعيف، قيل هنا مش للتضعيف، قيل لتعديل الآراء. قيل يثبت به النسب والإرث، ده كلام الشيخ الخطيب الشربيني، وقيل لا يثبت به النسب والإرث، ده كلام الشيخ القديوني. لماذا؟ الله يقول لأنه انفصل عن جثة منفكة عن الحل والحرمة بعد ما مات، لا يوصف، لا توصف هذه الجثة بأنها الفعل فيها حلال ولا حرام، لا يوصف. انفصل عن جثة منفكة عن الحل والحرمة، خلاص مفيش تكليف أصلا. فلذلك حصل هذا الخلاف. في أي سؤال في هذه الصور الثلاثة؟ نعم. أي صح. أنا عندي سؤال في الحالة الثانية، لما قال ويثبت به حينئذ النسب والإرث، حينئذ يعني حينئذ إيه؟ تنوين عوض عن جملة، حينئذ إيه يا أستاذ سيد؟ بعد موته. يبقى هي استدخلت منيه الذي خرج في حياته بعد موته، لا يثبت به الاستيلاد ولكن يثبت به النسب والإرث. يلا نشوف بقى لو سمحت، لماذا يثبت النسب؟ لا سمحت، لماذا يثبت الإرث؟ علل لكل واحدة منهما. يبقى لا يثبت الاستيلاد اتفاقا، عندنا تعليل. لماذا لا يثبت الاستيلاد؟ أسمع منك الإجابة. لماذا يثبت به الإرث؟ أسمع من حضرتك الإجابة. لماذا يثبت به النسب؟ أسمع من سعادتك الإجابة. حسام، نبدأ بحسام. لماذا لا يثبت به الاستيلاد؟ ما خرج منه في حياته واستدخلته بعد موته، لماذا لا يثبت به الاستيلاد حسام؟ لماذا؟ لماذا؟ ما هو خلاص الذي أدخلته بعد موته يغلس. لماذا بقى؟ لماذا؟ الصورة دي لماذا لا يثبت به الاستيلاد؟ يغلس، ما هو مكتوب يا نايم، زي كان عمال أنبه عليك يا نايم، مكتوب، مش عايز ذكاء، ده مكتوب بالنص، هتقرأ بس. بس لأنه انتقل، هو علل لأنه انتقلت بالموت، لأنها اللي هي هذه الأمة انتقلت بالموت إلى ملك الوارث. هتخليها هي أم ولد لمين؟ ومولد للماء اللي مات خلاص ما بقتش ملكه، ده بقت ملك وارثي، يبقى دي علة الاتفاق على كونها غير أم ولد. الآن لماذا يثبت به النسب؟ نسمع من الأستاذ أشرف. لماذا يثبت به النسب؟ استدخال المني بعد وفاته، الذي خرج في حياته بعد وفاته، لماذا يثبت به النسب؟ لأنه مني وقد كانت حلالا له، والنسب تقول لي كده سمعني الجملة المشهورة دي، والنسب يتحير له بكل وجه ممكن، ضابط ذكرناه قبل ذلك وهو معروف، باب النسب يتحير للنسب بكل وجه ممكن، وده وجه ممكن لأنه مني في الشك في ذلك أنه خرج في حياته، هو بعد الموت هو مني برضه، بس ده خرج في حياتي وقد كانت حلالا له في هذا الوقت، خلاص إما نحن ننسب هذا الولد له، وعندنا ضابط وقاعدة مشهورة في هذا الباب باب النسب أنه يتحيل للنسب بكل وجه ممكن، والعلة معروفة. بقي بقى لماذا يثبت الميراث، لماذا يرث هذا الولد؟ نعم لا نشوف غيرك، تفضل عايز تتكلم؟ تبعا للنسب. لا موضوع الارث تبعا للنسب. لا لا لا ده كلام فارغ. اسبنا اتبعنا له. خلصت اللي عندك؟ الارث. ايوه خلصت اللي عندك؟ عندك اقوال اخرى يعني؟ ليس لدي اقوال. خلاص كلام فارغ. لان النسب يتحيل له بكل وجه ممكن، فما تنفعش تقول لي كده ما دام في نسب يبقى في ارث. ما حدش قال كده، لان معنى هنا في النسب قاعده وضابط غير مطبقه في الارث. قاعده النسب يتحيل له بكل وجه ممكن، حفاظا على الاعراض، سلامه المجتمع، حفاظا على نفسيه الام التي انجبته، حفاظا على نفسيه هذا الولد ذكرا كان او انثى، اغراض كل اغراض مش موجوده في النسب في الارث، فلا تقيس هذا على هذا، ده اسمه قياس مع الولد. ففي فروع يثبت النسب ولا يثبت الارث. فكلام حضرتك كلام في حضرتك كلام فارغ. ها لماذا يرث؟ السؤال التلقائي، ولماذا لا يرث؟ ايه المانع يعني؟ مش ابنه؟ ما يرثت ليه؟ اقول لك لانه من قواعد الميراث، من قواعد الميراث الميراث فرع ايه؟ ما هو ابنه، هو ما هو حضرته عمال يقول لك هو مش ده ابنه ده بنسب. بس عندنا قاعده في الميراث تقول لابد، ها من قواعد الميراث ايه؟ تحقق حياه الوارث عند موت المورث. مش دي قاعده من قواعد الميراث ولا انا بدعي؟ لابد من تيقن حياه الوارث عند موت المورث. طب ده احنا متيقنين انه لم يكن حيا، ده هي استدخلت الماء بعد موته، يبقى بالتاكيد لم يكن حيا في اي درجه من درجات الحياه عند موت المورث. يبقى السؤال وجيه لما اقول لماذا يرث، يبقى انا كلامي سؤالي وجيه لماذا؟ لان هذا يخالف قاعده من قواعد الارث، وهو أنه لابد من تحقق حياة الوارث عند موت المورث، واللي معانا ليس كذلك. فما الإجابة؟ لماذا يرث إذا؟ الإجابة نعم. يا ليه كده؟ خير ليه؟ كلام غريب، ليه خير؟ إنه بيولد ستة أشهر يا ناصح. مش فاهم. حياته يعني وجوده، حياته مش ما كانش على الروح، احنا كان حد جاب سيره الروح؟ محدش جاب سيره الروح، ما ظبطناش كلمه الروح. اللي دخل معنا الروح دلوقتي؟ هنتكلم على حياه يعني وجود نطفه اسمها ايه؟ نطفه مخلقه مختلطه بالنطفه الاخرى، اجتماع النطفتين، تزاوج النطفتين، هو ده اسمه الحياه، حصل حياه ثم انشأناه خلقا اخر. في حياه دلوقتي. ما بقاش مجرد مني رجل ولا مني امرأة، ده اجتماع الاثنين مع بعض. عرفنا منين ان هو كان حي لمدة 6 أشهر على الأقل، 6 7 8 9، يبقى تيقنا وجود الجنين دوت عند موت المورث ورثناه. نعم، ما الإجابة على هذا السؤال؟ لماذا ورثنا هذه الحالة؟ معناها تأكدنا أنه لم يبدأ الحياة أصلا إلا بعد وفاة المورث. نعم، كمش على الحق. الله يسترك، الله يبارك لك يا رب. لا أسأل الحق، النسب انتهينا منه وعرفنا علة النسب أنه يتحيل له ويتمحل له بكل وجه ممكن. سألني ليه دلوقتي؟ تكلمني على حاجة ما سألتش عنها وخلصت منها كمان. أسأل على الإرث يا أستاذ. يعني إيه؟ يعني إيه لا حكم له؟ صورة نادرة ونادر لا حكم له، يعني هتدي له أي حكم؟ يعني لا حكم، هو بيقول لك الشيخ العلامة ده بيقول لك بحكم. نعم، ليه؟ ما ندي المال ده اللي بقيت الورثة، ما في ورثة تانيين. الحياة متحققة بالصلح. ها؟ الحياة متحققة بالصلح وليس متحققة بالصلوح. لا، مش متحققة بالصلوح. ازاي يعني بالصلوح يعني؟ يعني في الأسباب كلها، موجود ماء المرأة وماء الرجل. ها؟ فيصلحان لوجود هذا الكائن، فعند التنجيز تحقق. خلينا نعبر بتعبير تاني، يعني الكلام يعني الذي قلته أنت الآن، هو بيقول إن أسباب الحياة موجودة، يعني هو حي صلوحيا مش فعليا، حي بالقوة. هو عايز يقول كده إنه حي بالقوة فعلا، هو كلام قريب من هذا، إنه وجوده أصله اللي هو المني، وجوده أصله كوجوده. إحنا المشترط في أنت عايزين إيه بتوع الميراث؟ يقولنا إحنا عايزين نتأكد من وجوده حين موت المورث. أنا خلاص وجوده أصله اللي هو بيقول عليه الشيخ العلامة ده، وجود أصلي اللي هو بين قوسين المني، وجود أصله كوجوده، وجود أصله كوجوده. اللي حصل إنه هو في بنك المني موجود المني بتاع الرجل، وشلناه وحطناه بعد أسبوع أسبوعين من وفاته، شهر شهرين من وفاته، رحنا لقحنا هذه المرأة ورحنا قلنا ده أنا ابنه وعرفت السبب، وقلنا ما فيش استيلاد وعرفت السبب، يرث ولا لا يرث؟ حسب القواعد المباشرة للميراث لا يرث، لأنه لم يكن موجودا بس بالإيه؟ بالفعل. فقال لك لا، خليه موجود بس بالقوة، لنصالح المني الحي دوت. حي إزاي؟ ما هو لما اختلط بمني المرأة أنتج، يبقى كان حيا، وده مأخوذ منه حالة حياتي، يبقى وجود هذا المني صالحا للتلقيح، والمني ده أصل هذا الجنين هذا الولد كوجوده، يبقى وجود أصله هو المني كوجوده. إجابة لا بأس بها، جيدة ممتازة، ممكن نعطيك عليها جيدة. تفضل، أي سؤال؟ قال والمراد المحترم ولو في الواقع. المراد المحترم ولو في الواقع، فدخل ما خرج بوطئ حليلته هو يظنها أجنبية. دخل يعني معانا، يعني يثبت به الاستيلاد، دخل أي يثبت الاستيلاد باستدخال مائه المحترم الذي خرج منه بوطئ حليلته. سألتني سؤال من شوية بايخ زيك كده، قلت لي يعني ايه صور خروج الماء المحترم؟ اهو صور من خروج الماء المحترم. خرج منه بوطئ حليلته وهو يظنها أجنبية، هو كان رايح يقدم على هذه الفعلة وهو آثم، لأنه كان يذهب إليها على اعتبار أنها أجنبية، إذن هو ينوي الزنا والعياذ بالله. واتضح الحمد لله أنها حليلة، زوجة أو أما موطوع. فالماء اللي خارج دوت في الواقع محترم ولا غير محترم؟ في ظني غير محترم، هو رايح العياذ بالله يزني والعياذ بالله، في ظنه لو مشينا مع ظنه يبقى الماء غير محترم، لكن الواقع انه لما وطئ حليلا يبقى ماء محترم باعتبار الواقع. يبقى لما قيد وقال المحترم، او لما وصف وقال المحترم، يقصد المحترم ولو في الواقع. فدخل معنا يعني يثبت به الاستيلاب ما خرج بوطء حليلته ويظنها أجنبية. وخرج غير المحترم. نعم. ما هو العبرة بالواقع. قال لي علمني. هو قال لي العبرة بالواقع. العبرة بالواقع عشان ما تسألش السؤال. وهو ما خرج على وجه محرم. وخرج غير المحترم يعني لا يثبت به الاستيلاب. ما خرج على وجه محرم كالزنا والاستمناء واللواط فلا يثبت به الاستيلاب. بخلاف ما لو تلذذ بحلقة الدبر فقط فأمنى، فإن منيه يكون محترما. ليه؟ لأنه خرج على وجه مباح يبقى محترم، وده من الفروع النادرة. إن حريم الحرام حرام إلا في هذه المسألة، الوطء في الدبر حرام. ولو طبقنا عليها قاعدة الحريم الحرام حرام لكان التلذذ بحلقة الدبر أو بحلقة بسكون الله، التلذذ بحلقة الدبر لكان يكون حراما لأنه يوصل إلى الحرام. لكن عند الشافعية التلذذ بحلقة الدبر حلال. فلو أنه تلذذ بحلقة الدبر وأخرج منيا فمنيه يكون محترما لأن التلذذ بحلقة الدبر مباح. اللي عنده سؤال يسأل. قال ولو اختلط المحترم بغيره ثبت الاستيلاد. ولو اختلط المحترم بغيره ثبت الاستيلاد. هو منع ثبوت الاستيلاد بالماء غير المحترم وأثبت الاستيلاد بالماء المحترم، والآن مع فرع اختلط في رحم المرأة ماء محترم وآخر غير محترم. ليس بهذا يعني يحوم حوض الحمى. إذا تقول إيه؟ في هذه الصورة لازم بحلق الدور. إذا انتقلت خلاص، أنا انتقلت إلى فرع آخر، رجعتني ورا ليه؟ ما خلص الفرع اللي معايا بلاش دوشة. ولو اختلط المحترم بغيره ثبت الاستيلاد. ثبت. لماذا؟ قال لأنه وجد مقتض وغير مقتض فيغلب الأول على الثاني. عندنا فرعان أو مش فرعان، ضابطان أو قاعدتان. ضابط يقول إذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع. إذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. إذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع. لكن إذا اجتمع مقتض وغير مقتض غلب المقتضي. اللي معانا من هذا الباب وجود الماء المحترم، استدخال الماء المحترم، معنا خليط من ماء محترم وماء غير محترم. الماء المحترم يثبت به الاستيلاد، الماء غير المحترم لا يثبت به الاستيلاد. فمعنا مقتضي وغير مقتضي. فإذا اجتمع المقتضي وغير المقتضي يغلب المقتضي. فهذا فرع لهذه القاعدة، اجتماع المقتضي وغير المقتضي مش المانع. ايه سؤالك بقى في الفرع اللي سبق يا حاضر المحترم؟ انت اقول يا سيدنا يعني اذا تلذذ بحلقة الدبر حلقة، قلنا بسكون الله، حلقة بسكون الله، حلقة غلط، حلقة بسكون الله، حلقة الدبر فكأنه يحوم حول الحلم. صح. ده السؤال، ده تقرير، ما عندكش سؤال يعني. يجعله مباحا عندنا في الشافعية. طيب يبقى السؤال بقى لماذا خرج، يبقى السؤال من طالب النبيه يقول لي لماذا خرج هذا الفرع عن القاعدة؟ تسأل كده تقول القاعدة اللي بتقول حريم الحرام حرام وده فرع مستثنى، ما وجه الاستثناء؟ كلمة نص كلمة، ما وجه الاستثناء؟ وجه الاستثناء إباحة، الإباحة، الإباحة العامة، إباحة العامة التي أباحها الله تعالى الرجل من امرأته والمرأة من زوجها، إنه يباح التمتع له بكل جسدها إلا ما منع. إلا يبقى الأصل هو الإباحة مش الأصل هو المنع. يبقى جاء الوطء في الدبر مستثنا. كون الوطء في الدبر مستثنا هو الذي جعل الشافعية يقولون إن هذا الفرع مستثنى من قاعدة حريم الحرام حرام، لأن الأصل مش الحرم، أصله هو الحل، أصله هو جواز الإباحة، جواز الوطء، جواز الاستمتاع بكل أنواعه. فجاء الوطء في الدبر، جاء الوطء في الحيض مستثنى، جاء الوطء في الصيام، جاء الوطء في الإحرام، وكل هذه ممنوعات من أصل عام اسمه إباحة الزوج لزوجته وإباحة الزوجة لزوجها. فيوقف على هذه الاستثناءات ولا يتوسع فيها، لا يتوسع فيها. الشافعية فكروا بهذه الطريقة، قالوا هنا مستثنى من قاعدة حريم الحرام حرام، لأن هذه مستثنيات من الجائز، وهو تمتع كل من الزوجين بالآخر. نعم موجود. اللي هو ايه تقصد؟ ايه تقصد ايه يعني قاعده الحريم الحرام؟ اه الحريم اللي هو ايه؟ يلا طبق بقى في مساله الركبه والسره. ما حول الحرام، ها؟ ما حول الحرام حلال. ما حول اللي هو ايه تقصد ايه؟ وضح. يعني الذي يحيط بالحرام يكون حراما. في طبقت قاعدة المرأة إذا كانت المرأة حائضة حرم حرم وبشرتها تبين سواسها والبيت. صح. طيب هناك ليه ما قلناش إنه الأصل هو الحيض الاستمتاع ومنع الوطء فقط؟ الحيض وبشرته وآخر الوطء. لأن الحيض عارض. الحيض عارض، اما الدبر ده طول العام، طول الحياه، بتحيض ولا ما بتحيضش، طول الحياه من اول ما عقد عليها في منطقه ممنوعه، لكن الحيض ده عارض. يحرم الوطء ويحرم الحريم ايضا، يحرم الاستمتاع مش الوطء بس. عند الشافعيه يحرم الاستمتاع عموما مش بس الوطء، استمتاع بما بين السره والركبه عند الشافعيه ده مساله خلافيه بين الفقهاء. فالمنطقة دي منطقة محرمة الآن في هذه الأيام المحدودة المعدودة، فيبقى من أجل هذا يبقى الأمر على ما هو عليه. مش الأصل الاستثناء، ده الأصل هو إجراء القاعدة. تسألنيش عن ما جاء على الأصل، يسأل عنه. تركيب الذهني للطالب العلم إنه ما جاء على الأصل يسأل عنه. فإحنا عندنا قاعدة مضطردة، ليش لماذا هنا جاء طبقت القاعدة؟ لأن الأصل تطبيق القاعدة. غلط اهو. ده اللي انا قلت لك من شويه، ده قياس غير صحيح، قياس مع الفارق، لان معانا فتره محدوده اسمها امراه حائض لمده 3 4 7 ايام، اقصاها 15 يوم بحالات نادره، على مدار الشهر او حتى على مدار السنه تحيض، ممكن تحيض مره في الشهر وتحيض مره في العمر زي ما عايز احوال. لكن الدبر دي منطقة موجودة على طول، طول الحياة موجودة، سواء صغيرة ولا آيس ولا بتحيض ولا ما بتحيضش، ولا ليها رحم ولا ملهاش رحم، منطقة موجودة أبدا. فلما كانت موجودة أبدا حصل التيسير. لكن منطقة الحيض والمنطقة الممنوع من قربانها دي منطقة تعرض. استنى بقى عليا 3 4 5 6 7 أيام دول، ما تقربش من المنطقة دي وما تقربش من حريم المنطقة دي، يبقى لا تتمتع بهذه المنطقة ولا بحريمها. يعني ماشي مع القاعدة يا أستاذ، شيء طارئ. لكن لما يكون حاجة دائمة نيجي نمنعه من الدائم ومن حريم الدائم كمان بنعصر عليه، فده قياس مع الفارق، اسمه قياس مع الفارق، لأن الحالتين مش متشابهتين، حاجة دائمة، حاجة طارئة، حاجة آنية وحاجة دائمة. حاجة آنية تحصل في آن دون آن. كان عندك سؤال بقى؟ خلاص. نعم مش في نص شكل عدم الاستثناء؟ في لا مش فاهم. يعني هو الشيخ بحق الدبر التلزز بها وعدم جواز التلزز من السرة لا لا لا ما بسألش كده، بيقول حريم هذه المنطقة. انت نايم، انت خدت الجنيه وفرحان بقى هتشتري ايه بقى، هتروح تجيب عربية وتجيب فستان وتجيب مش عارف ايه. هي حريم الوقت، بيتكلم على الحريم الشيخ، بيتكلم على الحريم. فدي ما فيهاش نص، النص فيه من السرة للركبة. وصلنا إلى فوضعت حيا أو ميتا. في حد يسأل؟ فضل اسأل. مقتضى الاستيلات. مقتضى الاستيلات الماء المحترم، استدخال الماء المحترم يقتضي ثبوت الاستيلات. دخول الماء، استدخال الماء غير المحترم لا يقتضي، لا يقتضي ثبوت الاستيلات. اللي احنا بنقول في ثبت الاستيلاد ولا ما ثبتش الاستيلاد، بيقول حيثبت الاستيلاد. لو اختلط المحترم بغيره ثبت الاستيلاد. نعم. لا مش مانع، ده غير مقتضي. دخل ماء غير محترم، ده منع حاجه؟ ما منعش. لم يقتضي، افهم بس مش ان شاء الله، اهدى اشرب اي حاجه تهدي. لا يقتضي، ما منعش، ده لا يقتضي. المانع ليه اصطلاح شرعي، اصطلاح اصولي، لكن ده ما منعش، هتخليه دخل. وبعدين قبليه بدقيقه او بعديه بدقيقه، مش معاه بقى، مش اختلط، قبليه بدقيقه وبعديه بدقيقه دخل كمان ماء محترم، فهل وجود الماء غير المحترم منع من الاستلام؟ شوف تفهم الفرق بين المانع وغير المقتضي. معانا في رحم هذه المراه فعلا موجود، مش براها، معانا جواها ماء غير محترم، وبعديه بثانية أو قبليه بثانية دخل ماء محترم. وجود الماء غير محترم منع من الاستيلاد؟ يبقى اسمه مانع ولا اسمه غير مقتضي؟ غير مقتضي. طيب في أي سؤال؟ أي سؤال؟ أنا عندي إشكال. خلاصة ما قرأنا الآن أنه يثبت الاستيلاد إما بالإصابة بالوقت وإما باستدخال الماء المحترم. خلينا نكتب هذا على الصفحة. وصححوا لي لو أنا يعني أخطأت. يثبت الاستيلاد بالإصابة يعني بالوقت، اثنين باستدخال الماء المحترم، طبعا مش بالقيود المعروفة اللي هي تكون مملوكة له أو لفرعه. طيب الشيخ المحشي، شيخنا المحشي جاء وعلمنا أن الإصابة أو الوقت يستوي فيها، صح كده؟ لو فيه ما لو كان مباحا، وطء المباح او الحرام، منبهنا حرام لعارض، وقال خرج به ما لو كان حراما لذاته، وهو مثاله وطء في الدبر. هل انا كده يعني فاهم صح؟ يعني حد ليه تعديل على ما فهمنا؟ شهدنا على كده اللي جاي كده، احنا فاهمين صح؟ في أي إضافة، في أي حذف، في أي تعديل، في أي شيء، تقديم، تأخير. استدلال يثبت بإما الوطء مباح، مثال أنه وطأ أمته، سيدي وطأ زوجته، واستدخال والماء المني اللي خرج من راح استدخلته الست الأمة ديت، فاسمه ماء محترم مفيش مانع. فراح معم وقال لي حتى لو كان الوطء حراما، مثال الوطء الحرام ايه؟ وطئها في الحيض او في النفاس. مثال الوطء الحرام ايه؟ وطئها في الصيام. مثال الوطء الحرام ايه؟ وطئها وهي محرمه بعمره او بحج. وقال لي لا انتبه، الحرام مش على عمومي، الحرام اذا كان لعارض، لان الحيض عارض، لان النفاس عارض، لان الصيام عارض، لان الاحرام بالعمره والحج عارض الى اخره. اما لو كان حراما لذاته فيمنع ثبوت الاستدلال. انا كده فاهم صح؟ حد يعترض عليا عشان بعد كده ما تزعلوش مني في اللي هقول. انا كده فاهم صح؟ حد معترض عليا؟ ده لا يفهمنا من كلام الشيخ، واشار بذلك الى انه لا فرق بين ان يكون الوطء حلالا او حراما لعارض، حرام لعارض حيض النفاس، بخلاف المحرم لذاته كالوطء في الدور فانه لا يفوت به الاستدلال. وكذلك ومثله الأول استدخال الماء المحترم فيه. أنا كده فاهم صح؟ آخر كلام، حد ليه اعتراض؟ حد ليه كلمة؟ ماشي موافق يا دكتور؟ موافق؟ موافق؟ فين فارس؟ لا اسكت الله لك صوتا. ها موافق؟ طب لو سمحت حل لي المشكله دي. قال لي او محرما له. حل لي المشكله دي. قال او محرما له. راح محو نفسه للشيخ المحشي. قال لي اي بنسب او رضاع او مصاهره كاخته بنسب او رضاع وزوجه ابيه او ابنه. هو وطئ الاخت او وطئ المحرم عموما يعني الاخت او غيرها يعني. ده محرم لذاته ولا محرم لعارض؟ ردوا علينا. وطئ المحرم عنده اخته ياما عنده يملك اخته في مانع؟ مفيش مانع. عنده عمته تحته يملكها يملك عمته يملك خالته. هل يجوز وطئ العمه والخاله والاخت نسبيه او رضاء من الرضاعه او زوجه الابي او زوجه الابن التي تحته؟ لا يجوز. هذه الحرمه عارضه ولا ذاتيه؟ نعم حرمه ثابته. نعم مش يعني ثابته عارضه ولا ذاتيه؟ يعني عارضه يعني تزول تاتي احيانا زي الحيض. يحرم عليك ان تطأ الان في الحيض لكن اول ما راح الحيض لا لك ان تطأ. يحرم عليك ان تطأ الان لانها صايمه. اول ما راح الصيام في بالليل وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم بتزول بتعرض وتزول. لكن الاخت هيزول في يوم من الايام عنها حرمه الوطن؟ يبقى دي ذاتيه ولا عارضه؟ قل لي ذاتية ولا عارضة؟ عارضة. الأخت عارضة ولا ذاتية؟ الشيخ قال عارضة. الشيخ ما قالش حاجة الله يسامحك. الحيض الشيخ ما قالش بصدق حاجة. أنا بسألك أنا اللي بسألك. وطئ الأخت حرمته هو حرام أصلا ولا حلال عندك؟ حرام. حرمته ذاتية ولا عارضة؟ ذاتية. بس الشيخ ما قالش إنها حرمة عارضة. الشيخ ما قالش. الشيخ ما قالش حرام عليك. الشيخ ما قالش حاجه. الشيخ كل اللي قاله عشان ما نحملوش ما لم يقل فصل بين الحرمه العارضه والحرمه الذاتيه ومثل الحرمه الذاتيه بالوطئ في الدهون. ده اللي الشيخ قال. بعدها مباشره بيحشي رحمه الله على كلام الشارح او محرما له. فاستشكالي انا بستشكي واريد من حضراتكم اجابه ان كان عندكم اجابه. هل وطئ المحرم وطئ حرام لذاته ولا حرام عارض؟ الحرمة الوطئ المحارم حرمة عارضة ولا حرمة ذاتية؟ حرمة ذاتية. عندكم أقوال أخرى؟ طيب كيف عندك أقوال أخرى؟ يمكن نقول هي عارضة لأنها هي ملكه فهو الأصل في الملك جواز الاستمتاع لكن هنا عارض لأنها محرم. يعني أنت تقصد لو واحد يملك أخته ويجوز له أن يطأها رد عليه. لو يملك طيب. أمته يجوز. أنا ما بتكلمش على أمة. مش ده سؤالي. مش ده سؤالي. أنا بقول لك هي أمة. خلاص أنا خلاص قلت إنها أمة بس هي أختي. واحد يملك أخته هل لو زال عنها الرق يجوز له أن يطأها؟ هل لو عاد لها الرق يجوز أن يطأها؟ طيب يبقى دي حرمة ذاتية ولا عارضة؟ عارضة تأتي وتذهب ولا ذاتية لا تأتي ولا تذهب بل هي ثابتة لا تزول أبدا؟ واحد يملك أخته الكافرة يجوز له أن يطأها بموجب العقد الملك أو بموجب الملك عفوا يجوز. لو تحررت يجوز. يبقى ذاتية ولا عارضة؟ يبقى ذاتية. طب كيف تفسر هذا مع ما سبق؟ ولماذا لم تسألوني هذا السؤال؟ نعم الحرمة عارضة ولا يجوز؟ لأن أصل العلاقة حرمة عارضة. حرمة وطء الأخت عارضة لكن لا تزول. طب ما كده ده كده حاجة تجنن. يبقى أنت عايز تجنني مش عارف أنا عملت فيك إيه. هي عارضة ولكنها لا تزول. يبقى ده نوع من محاولة تجنين الأستاذ علشان ما يجيش تاني. طب خلاص مش حاجة تاني بس ما تجننيش. عندي أولاد عندي زوجة عندي حد شغل عايز أشتغله. حرام عليك تجنني. دي عملت فيك إيه؟ قول لي ما تجيش ما تجيش. لكن ليه تعتدي عليا؟ لأن أصل العلاقة بين الرجل والمرأة ده باطل بالتعريف. كلامك باطل بالتعريف. هو راجل بس على فكرة أنثى. هو راجل بس أنثى، هي امرأة بس ذكر، هو عارض بس ثابت، هو ثابت بس عارض. إيش الخير اللي بيعمله فيا يا صاحبك ده؟ ترضى عن هذا الكلام؟ نطرده من الفصل؟ نعم قول أنت، ها دافع عن صاحبك، ما هو صاحبك. ها يا عم شكري كتير، بنتكلم على الحلال والحرام دلوقتي، نتكلم على الحلال والحرام، والحرام ده قد يكون حرمة عارضة، هنتكلمش عليه. أنت عايز تقول لي إن الوطء، وطء اللي هو قال لي عليه أو محرما، حائضا أو محرما، ده خاص بوطء الشبهة؟ لا يا سيدي، كل الشافعية بيقولوا إن وطء المحارم، وطء الإماء المحارم يجب به الاستيلاد، ما خصصوش بالشبهة، فلو سمحت حط دي على جنب شوية. نعم، وإذا ما كانتش جابها بعد الحائض، والحائض ده هو خصص من بشرط لو ان يكون وطء الحائض بشبهه كانش يعرف انها حائض، ما قالش كده، بلاش تحميل الكلام ما لا يحتمل. نعم، عايز ايه انت كمان؟ مره يعني الاخ ما في يعني لا يشتهينا او لا يريدون، طيب. لانه وضع في ذهني انه طيب، وبعدين لولا هذه القوه لكانت العلاقه جائزه. حلو، وبعدين برضه يلا، ها كل الكلام، هذا الكلام السبب في ايه؟ في ايه؟ يلا ها النتيجة بقى، ابني على هذا الكلام اللي انت قلته. ان هذا الوضع ينتج الاستيلاد. انا مالي استينتج ولا ما ينتجش؟ انا بسأل هل الحرمة عارضة ولا غير عارضة؟ هل ذاتية ولا عارضة؟ رد خلاص اسكت. ما فك هذا الاشكال؟ هل لو فك عندكم؟ طيب لو ليس عندكم فك انا ساتكلم اخر كلام. عندكم فك لهذا الاشكال؟ مفيش فك عندي، انا ليس عندي فك، انا عندي تصحيح لما يبدو لي خطا، يبدو لي انه الكلام غير دقيق. طيب لو سمحت، يثبت الاستيلاد بالاصابه بالوطء في القبول، يبقى لازم نقيد بان وطء في القبول سواء كان مباحا او كان حراما لعارض. يلا نمثل الحرام لعارض، وطء في القبل في الحيض، وطء في القبل في النفاس، وطء في القبل في الصيام فريضه، وطء في القبل في الاحرام فريضه او نفل، كله مرتبط بوطء في القبل. ولذلك خرج الوطء في الدبر، مش لانه عارض، مش لانه ذاتي، مش لانه ذاتي، بدليل لو هو كلام ذاتي وعارض يبقى ما ينفعش معانا المحرم، ما ينفعش معانا المزوجه، مع انه اثبت الاستيلاد بوطء المزوجه. لو هو الموضوع موضوع الحرمه الذاتيه لا ياتي معنا ثبوت الاستيلاد مع وطء المحرم، لا ياتي معنا ثبوت الاستيلاد مع وطء المزوجه، مع انه حرام، حرام الحرمه الذاتيه. وطء المحارم، وطء المحارم على الاقل حرمه ذاتيه، مزوجه ممكن في يوم من الايام يزول عنها الزوجيه ماشي، لكن وطء المحارم بحرمه ذاتيه لا تزول ابدا. فضبط هذا الكلام هو ان نضيف هذه الاضافه، والا نقسم هذه التقسيم، هذه التقسيمه غير صحيحه. تقسيمه عارض وذاتي غير صحيحه، بل نصوا على خلافها، نصوا الشافعية على خلافها، هذه التقسيمة غير صحيحة. نصوا على خلافها، مش حتى فهم الكلام، قالوا ولو كان ذاتيا، ولو كان ذاتيا. يبقى تصحيح الكلام أنه يثبت الاستيلاد بالإصابة بالوقت في القبل ولو كان حراما ذاتيا. يدخل معنا كل هذا. ويخرج بيخرج الوطء في الدبر، يكون ذاتي، يكون ليس في القبل. بيخرج معنا اللي قالوا صحيح ان الوطء في القبل في الدبر عفوا لا ينتج الاستيلاد، لا يثبت الاستيلاد، ليس لانه حرام ذاتي، بل لان الشرط ان يكون في القبل. الله تعالى اعلى واحلى. اللي عنده كلام الان او بعد الان، فكروا في المساله، الامر مفتوح، ليس يعني لم استأسف بالصواب، يعني لأن عنده كلام ولو في المستقبل يناقشنا، والله تعالى يهدينا للصواب. أي سؤال؟ نكمل. وصلنا إلى توضعت حيا أو ميتا. يبقى المهم أن وصل في النهاية ماء الرجل المحترم أو وطئ أمته المملوكة أو أمة فرعه المملوكة فحبلت فوضعت، قال حيا أو ميتا، أي فوضعته كله في حياة السيد فتعتق بموته حينئذ، يعني حينئذ وضعته كله في حياة السيد، متى تعتق؟ بموته. فإن لم تضعه إلا بعد موته حملت به ولكنه مات قبل أن تضع، قال تبين عتقها بموته، يبقى هي لم تضعه إلا بعد أن مات، تبين أنها حين مات كانت عتيقة، بمعنى إن كانت قد كسبت شيئا فيكون لها للورثة، لأنها صارت حرة، فأكسابها إن كانت قد كسبت شيئا، وهبت شيئا، وصي لها بشيء، أكسابها تكون لها من حين الوفاة، لأنها تبين أنها كانت عتيقة حين مات عندما وضعت. قال فإن لم تضعه إلا بعد موته تبين عتقها بموته، وترتب عليه أكسابها فتكون لها من حين الموت. فإن انفصل بعضه، كل الكلام دوت لو انفصل كله، طيب فإن انفصل بعضه ولم ينفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله، ولا تصير مستولده إلا بعد انفصاله كله على المعتمد، في خلاف، والمعتمد أنها لا تصير مستولده إلا بعد انفصاله كله. يبقى هي لو وضعته في حياته صارت أم ولد وتعتق بموته، وضعته بعد موته تبين أنها كانت عتيقة من حين الوفاة، وضعت بعضا، هل مجرد خروج شيء من الولد من بطنها، شيء من الولد، خرجت رأسه أو رجله أو أيا كان، هل بمجرد الخروج كده صارت مستولدة؟ لا، لازم بعد انفصال الكل على المعتمد، وكذلك لا تصير عتيقة إلا بعد انفصال الكل لا انفصال الجزء. حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة، قال قوله أو ما يجب فيه غرة أي ولو أحد توأمين وإن لم ينفصل ثانيهما لوجود الولادة بأولهما بخلاف انفصال بعض الولد كما مر. يبقى اشترطنا انفصال كل الولد لو كان ولدا واحدا، لأنها لا تكون ولدت إلا بخروج كامل الولد. طب لو كان عندها أكثر من ولد، بأن كان هناك توأمان مثلا، يبقى يكفي خروج واحد منهما، يكفي خروج واحد منهما، لأنها بذلك تصير أم ولد، ولا ننتظر حتى يخرج جميع ما في بطنها. بخلاف مثلا النفاس يبدأ من حين خروج كل ما في بطنها، لا بعض الولد ولا ولد دون ولد، لابد من خروج، كان عندها 10 في بطنها لابد من انتظار خروج الجميع وحينئذ يبدأ النفاس. أما الدم الذي يخرج في أثناء الولادة وما بين الأولاد إن كان في بطنها أكثر من ولد هذا لا يسمى نفاس، بل إما استحاض وإما حيض، عند من يقول أن المرأة تحيض وهم بعض الشافعي، عند المرأة الحامل تحيض، يعني يبقى في فرق في الباب، باب الاستحاضة، باب النفاس حاجة، وباب الذي نحن فيه حاجة تانية. يكفي خروج ولد واحد كامل لثبوت كونها مستولدة. أو ما يجب فيه غرة أي ولو أحد توأمين وإن لم ينفصل ثانيهما لوجود الولادة بأولهما بخلاف انفصال بعض الولد كما مر. قال وهو ما أي لحم تبين فيه شيء من خلق آدم، وهو ما إلى آخره. قال في صنيعه تغيير إعراب المتن المحلي، لأن ما بين قوسين، يعني في محل نصب بوضعت بين قوسين برضو، يعني بكلمة وضعت، يعني لأن ما، يعني لأن كلمة ما في محل نصب بكلمة وضعت في كلام المصنف، وفي محل رفع في كلام الشارح، ولذلك قال أي لحم بالرفع، مراعاة لصنيعه، صنيعه هو، صنيع نفسه الشارح. ولو راعى صنيع المصنف لقال أي لحما بالنصب. يعني لو ذهبت إلى كلام المبني وحده، لو جدته يقول الناتج مصنف فوضعت أمر علي لو سمحت، فوضعت ما تبين في خلق آدمي، فوضعت وضعت ما هنا، ما إعرابها من حيث المبني؟ ها؟ مفعول مش منصوب، ما تقولش منصوب عيب، خش النار كده، خش النار. ما بني في محل نصب، زيك إعراب محلي. يقول لي الشارح لما تدخل غير الإعراب المحلي لماذا؟ لأن ما إعراب محلي مش إعراب مبني في محل. لأنه قال محل نصب في كلام الماتن، يعني في محل نصب بوضعت في كلام المصنف وضعت ما، وفي محل رفع في كلام الشارح، ولذلك قال أي لحم وأي تفسيرية، يعني ما بعدها عطف بيان بالرفع. ليه بالرفع؟ لأن ما حطش ألف، ما قالش لحم، ف عرفناها بالرفع مراعاة لصنيعه، مراعاة لصنيع الشارع، لأنه قال وهو مبتدأ ما يبقى خبر، فشرح الخبر أو فسر الخبر بلحن يبقى تابع له في الرفع، تابع له في المحل. ولو راعى صنيع المصنف إذا قال أي لحما بالنصب، فده اسمه شرح إعراب، شرح معنى لا شرح إعراب، تفسير معنى لا تفسير إعراب، هو لما تدخل غير في إعراب المتن، وده متسامح فيه، لما تدخل بالشرح بتاعه الشيخ الشارح ابن قاسم غير في إعراب المتن، وهذا متسامح فيه، وإن كان الأحسن أن لا يغير. أي سؤال؟ نعم. بالضبط، الإعراب المحلي للمتن بالضبط، يعني ما إعرابها مفعول به منصوب ولا مبني في محل نصب، ما لا سيبك من الآن وقبل الآن وطول عمرها ومن أول ما تولدت ما لغاية لما هتموت، ما من أول ما تولدت لغاية ما هتموت هتبقى منصوبة ولا في محل نصب، تبقى مرفوعة ولا في محل رفع، تبقى مجرورة ولا في محل جر. الآن وقبل الآن دائما ده إعراب محلي لأنها مبنية. أي سؤال؟ تبين وهو ما أي لحم تبين فيه شيء من خلق آدمي، أي ظهر فيه أي في ذلك اللحم كالمضغة التي ظهر فيها صورة الآدمي ولو في جزء منه كوجه ويد ولو ظفرا، كما يدل عليه تنكير الشيء، كلمة شيء يعني في كلام المتن تبين فيه الشيء، يبقى لا يشترط أن يتبين في كل جسمه خلقة الآدمي، بل يكفي في ولو بعض جسمه كظفر ووجه، كما يدل عليه تنكير الشيء أي كلمة شيء، كلمة شيء في قول المصنف افتح قوسا شيء من خلق آدمي أغلب القوس. ولذلك قال المحشي افتح قوسا ولو كان التصوير في بعضها كفى فيما يظهر. شوف بقى الكلام ينتهي فين، كلام المحشي برماوي ينتهي فين، ولو كان التصوير في بعضها كفى فيما يظهر كما قاله العلامة الطبلاوي ومثله العلامة البرلسي. إلى هنا ينتهي كلام يبقى أغلق القوس هنا. ولذلك قال المحشي افتح قوسا ولو كان التصوير في بعضها كفى فيما يظهر قاله العلامة الطبلاوي ومثله العلامة البرلسي، أغلق القوس يعني من كلام المحشي البرماوي. بخلاف التي لم يظهر فيها ذلك، لم يظهر فيها شيء من خلقة آدمي، ولو قال أهل الخبرة إنها لو بقيت لتصورت، حتى لو قال أهل الخبرة إن ديت لو كانت قعدت شوية كانت تصورت، لا تكون بها أم ولد، لا تكون أم ولد بها. قال وإن انقضت بها العدة، شوف الموضوع مختلف إزاي. لو أن المرأة، لو أن هذه الأمة، أي امرأة هذه الأمة أو غيرها، ألقت من بطنها هذا الشيء الذي يقول عنه أهل الخبرة لو بقي لتصور تنقضي بها العدة، ومع ذلك لا تكون به أم ولد. يبقى الأبواب مختلفة. بعد الأسبوع القادم بقى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا. Thank you.